يبتلي بالمال الباقيات الصالحات الوارد في القرآن. الباقيات الصالحات هي الأربع الطيبة، يعني الصالح الصلاة والصوم وحج وجهاد وعده ومهر وذكر ومثل التي هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الباقي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه البقيه الصالحات وهكذا قراءه القران والمعروف والمنكر بهذه سبيل الله كله لازم في البقيه الصالحه، لانها لا يحتمل ان تمنع كل ما امر الله به ورسوله ويدعو فيها تكون كل ما امر الله ورسوله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.